شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي أحمد محمد إبراهيم المقيم في شارع التحرير المتفرع من شارع الجلاء مدينة صملوط محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا كنت بشتغل أمين شرطة وخرجت على المعاش مساعد شرطة ممتاز أول. بداية فترة عملي كانت في 26 أكتوبر 1979، وفضلت في الخدمة 36 سنة لغاية أما خرجت للمعاش في 2014 وصرفت المعاش عادي. نزلت العلاوات الخمسة وصرفنا المتأخرات. أشوف المتأخرات بتاعتي لقيتها كلها 8000 جنيه. طب إزاي؟ قصدي يعني اتحسبوا إزاي؟ لا، مصلحنا هنا في التأمينات والمعاشات لنا حسابات تانية خالص، صعب أشرحها لك دلوقتي لأن بصراحة أنا نفسي مش فاهمها. والحسابات الخاصة دي مش على الكل؟ طبعا على الكل. بقول لك إيه، إحنا هنا ما عندناش خيار ولا فقوس. إلا صحيح، يعني إيه خيار وفقوس دي؟ نعم، إحنا فيه ولا فيه باقي دلوقتي؟ خلاص يا عم خلاص، ما تزعلش نفسك، أنت حر. فين الشاي يا صبحي؟ ما قلتليش يا بيه، ما قلتليش حضرتك اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعملش حاجه خالص، ولا اقول لك اشتكي اشتكي وانت ونصيبك. اظن انا كده عملت اللي علي، واديني بشتكي اهو وبصرخ واقول ليه العلاوات الخمسه مش زي بعضيها. اللي طالعين على المعاش قبل مني بثلاث سنين صارفين متاخرات 24000 جنيه، واللي خارجين بعد مني بسنه صارفين متاخرات 15000 جنيه. انا بقى اصرف 8000 جنيه ليه؟ من حقي اعرف السبب، من حقي احصل على حقوقي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.